إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 84 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال حديثنا مستمرا حول أبواب الإيمان، ووصلنا إلى الكلام حول قضية من القضايا التي عني بها أئمة أهل السنة والجماعة حتى يردوا على أهل البدع في هذا الباب، ألا وهي قضية الاستثناء في الإيمان. قضية الاستثناء في الإيمان، وأوردنا مذهب أهل السنة والجماعة في المجالس السابقة، ثم ثنينا بالكلام على مذهب الأشاعرة والكلابية الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان، يوجبون الاستثناء في الإيمان، وظنوا أن هذا هو مذهب السلف الصالح، لأن الإيمان عند هؤلاء الكلابية والأشاعرة هو التصديق فقط، التصديق فقط. يخالفون مرجئة الأحناف في أن المرجئة يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق والإقرار. أما الأشاعرة فيقولون هو التصديق وحده. فلما ثبت عن السلف الصالح أنهم يستثنون في الإيمان، وكان الاستثناء عند الأشاعرة في التصديق لا ينفع ولا يجوز، لأن التصديق إن دخله الاستثناء معنى ذلك لابسه الشك كما يقول بذلك مرجئة الأحناف، فكيف يستثني الإنسان ويشك في هذا التصديق؟ فلما كان الإيمان عندهم هو التصديق فقط، ورأوا أن السلف الصالح قد ثبت عنهم الاستثناء، فأرادوا أن يخرجوا مذهب السلف بناء على مذهبهم هم، فخرج من ذلك أمر غريب وعجيب، فاشترطوا في الإيمان الموافاة، اشترطوا في الإيمان الموافاة على هذا التصديق، أن يتوفى الله عز وجل الإنسان على التصديق، فأضافوا للإيمان شرطا جديدا خلفوا به مذهبهم، لأن الإيمان عندهم هو التصديق. فلما سئلوا وقيل لهم من أين عرفتم الإيمان وحددتم الإيمان بكونه تصديقا، قالوا من اللغة، فاللغة العربية الإيمان فيها يساوي التصديق، ولذلك أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فلما جاءوا في الاستثناء اضطروا إلى أن يضيفوا قيدا على تعريف الإيمان عن طريق اللغة، أضافوا قيدا جديدا واشترطوا شرطا جديدا، فقالوا لابد وأن يكون هذا التصديق يتوفى الله عز وجل الإنسان مصدق عليه، وهذا القيد وهذا الشرط غير موجود. أين؟ غير موجود في اللغة العربية التي بها جعلوا الإيمان تصديقا، مع أنهم لو قالوا إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل وأتوا بهذه القيود التي قد جاءت في القرآن الكريم والسنة كثيرة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو أتوا بهذه القيود وجعلوا الإيمان الشرعي ليس هو التصديق فقط، وإنما هو التصديق ومعه الإقرار ومعه العمل كما هو منهج السلف الصالح لكان هو الخير، ومعهم الأدلة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. بعكس قيد الموافقة على التصديق الذي جعلوه من أجل الاستثناء وإيجابه على المستثنى، فحينئذ انظر إلى الإنسان الذي يخالف السنة النبوية ويخالف منهج السلف الصالح، خالف منهج السلف الصالح، ماذا يحدث له؟ تجده يأتي بالعجيب ويأتي بالمتناقضات. فهم حينما عرفوا الإيمان عرفوه بالتصديق وقالوا لنعدله باللغة بديلة، ولما ألجأوا في قضية الاستثناء ماذا فعلوا؟ أضافوا قيدا من عند أنفسهم لا تقره اللغة بل ولا تقره النصوص الشرعية، فأتوا بمولود جديد. هذا المولود لا يمت للغة العربية بصلة ولا يمت لنصوص الشرع الإسلامي بصلة، وهذه بدعة جديدة أتوا بها من عند أنفسهم لا يعرفها سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، ولذلك أوجبوا على القائل أنا مؤمن، أوجبوا علي أن يقول إن شاء الله، ونظروا إلى المآل ولم ينظروا إلى الحال، لأنه لو نظروا إلى الحال لكان شاكا. يعني حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله واقصد الحالة التي هو عليها لكان شاكا، ولكنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني سيتوفاني الله على هذا الإيه الإيمان. أما أهل السنة والجماعة والسلف حينما استثنوا وقالوا إن شاء الله لم ينظروا إلى المآل بل كانوا ينظرون إلى إيه؟ إلى الحال. كيف؟ لأن الإيمان عندهم ليس التصديق المجرد، وإنما هو تصديق وإقرار وأعمال قلوب وأعمال جوارح، أن يأتي الإنسان بجميع الواجبات وأن ينتهي عن جميع المحرمات. فمن يستطيع أن يقول عن نفسه أنا قد أتيت بجميع الواجبات وانتهيت عن جميع المنهيات؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام، فحينئذ يقول أنا مؤمن إيه؟ إن شاء الله. فإن نظر السلفي إلى أصل الإيمان لم يستثني، وإن نظر إلى أتمام الإيمان وكماله لابد أن يستثني، وهذا هو السر الذي غاب عن هؤلاء المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا ما كنا قد أوضحناه وأكملنا فيه النقل عن أئمة العلم من أهل السنة والجماعة في المجالس السابقة، واليوم نتمم القول، وكما تعلمون لازلنا نقرأ من رسالة زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، وهي رسالته أو أطوحته للدكتوراه. نكمل الكلام الذي كنا قد وقفنا عنه عنده في اللقاء الماضي. قال وبين هذين القولين تشابه كبير في مبنى القول ونتيجته، وكل منهما خارج عن الحق والصواب بعيد عن منهج أهل السنة ومسلكهم، ويتبين هذا بأمور. ما هما القولان؟ القول الأول أن يعني هما قولان للأشاعرة حينما قالوا إن التصديق هو الإيمان، بيّنوا أن التصديق هو الإيمان، واشترطوا لكي يكون الإيمان إيمانا شرعيا اشترطوا فيه شرط الموافاة، وجعلوا الموافاة شرط صحة. هذا فريق من الأشعر. فريق آخر لم يعتد بذلك ولم يقل هو شرط صحة، فذهب من لم يجعله شرطا في صحة إلى الإيمان إلى أمر آخر، فعندهم هو إيمان مجزم بل كامل تام في الحال، فإذا ورد في المستقبل ما يزيده إلى الكفر خرج إذاك عن استحقاقه هذا الوصف، ولا يقال تبين أنه لم يكن إيمانا مأمورا به بل كان إيمانا مجزيا فتغير وبطل. فعندهم قولان: المؤمن الموافاة شرط صحة، والقول الآخر الموافاة شرط لاستحقاق الثواب. القول الأول الموافاة شرط في صحة الإيمان، والقول الثاني ها ليس شرط صحة في الإيمان بل هو شرط في ماذا؟ في استحقاق الثواب. هذان القولان يقول ابن تيمية، وبين هذين القولين تشابه كبير في مبنى القول ونتيجته، وكل منهما خارج عن الحق والصواب، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ويتبين هذا بأمور: واحد، أن هذا ليس هو أول شيء، ليس مراد السلف بالاستثناء، وليس مقصودهم، ولا كان أحد منهم يستثني في إيمانه لهذا السبب. لماذا؟ لأن السلف كانوا يستثنون لإيه؟ لأسباب أخرى. ما هي؟ لأن الإيمان هو عندهم الإيمان الكامل، الإتيان بجميع الواجبات والانتهاء عن جميع الإيه؟ المحرمات. وهناك سبب آخر، هذه الأعمال حتى ولو أتى بها الإنسان هل قبلت أم لم تقبل؟ مش كده ولا لا؟ يعني الإنسان الآن صليتم العشاء، من منكم يدعي أن العشاء قد قبلت؟ من؟ نتحدث أن يدعي واحد أن صلاة العشاء التي صلاها الآن قد قبلت، من يدري؟ نسأل الله القبول، نرجو إن شاء الله تكون مقبولة، وصلاة من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم عند إلى المسجد الأقصى، يبقى الصلاة إيمان، مش كده؟ يبقى الإنسان الذي صلى لما أجي أقول له إيه؟ أنت مؤمن يعني كامل الإيمان، ومن ضمن إيمانك الكامل أن تكون صلاة العشاء قد إيه؟ قد قبلت، من يدري؟ فيقول إن شاء الله أرجو ذلك. هذا هو الاستثناء عند السلف، وهذا هو مأخذه. فقال إن هذا ليس هو مراد السلف بالاستثناء، يعني مراد السلف ليس كمراد الأشاعرة وليس مقصودهم، ولا كان أحد منهم يستثني في إيماني لهذا السبب. لكن لما اشتهر عند هؤلاء اللي هم الأشاعرة أن السلف يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، وهذا غلط عليه. ولكن عندنا سؤال: حينما نظرنا إلى الأسباب التي جعلت السلف الصالح يستثنون، قلنا كذلك من ضمن الأسباب أن الإنسان لا يدري هل سيوفق إلى أن يموت على الإيمان أم لا. فهل كان كلام السلف في هذه الجزئية يوافق قول الأشاعرة أم يخالفه؟ لابد وأن يخالف. فكيف يخالف؟ عقل المؤلف مقارنة بين القولين، أو سذكر الفرق بين قول السلف هذا، لأن هناك خمسة أسباب لإيه؟ لقول السلف في الاستثناء، من ضمنها هذا، هل قولهم هذا يوافق قول الأشاعرة؟ قال في هامش الكتاب، قال: ومما ينبه عليه أنه لا علاقة بين قول هؤلاء في استثنائهم باعتبار الموافاة، وبين ملحظ بعض السلف للعاقبة في استثنائهم في الإيمان لأمور. أهم هذه الأمور ما يلي: الأمر مختلف تماما، الأصول مختلفة، قد نتفق مع بعض الناس في قول، ولكن أنت مشابق وهو مغرب. يقول: إن الإيمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل، وعند هؤلاء إنما هو التصديق فقط. صح؟ يبقى الأمر مختلف تماما، لأن السلف يعتقدون أن الإيمان إيه؟ اعتقاد وإقرار وعمل، مش كده ولا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لكن الأشاعر الذين أوجبوا الاستثناء من وجهة نظرهم باشتراط الموافاة، الإيمان عندهم هو التصديق فقط. اثنين، الفرق بين قول السلف وقول المبتدع، اثنين، أن هؤلاء جعلوا حد الإيمان الشرعي هو ما يوافي العبد ربه، وهو قول محدث لم يقل به أحد من السلف. السلف عندهم الإيمان اعتقاد وقول وإيه؟ وعمل، ما قالوش بشرط الموافاة، مش كده ولا لا؟ لكن الآخرين جعلوا شرط الموافاة شرط صحة إيه؟ في الإيمان، وعند الآخرين منهم شرط في استحقاق الإيه؟ الثواب، وهذا ليس مذهب السلف. ثلاثة، ان هؤلاء الامة الاشاعرة يعدون الايمان الذي يوافي به العبد ربه تاما لانه عندهم التصديق فقط، وليس هذا من قول السلف في شيء عندهم. خذوا بالكم، الانسان لو وافى ربه بايمان الذي هو التصديق يتوافى ربه بايمان ايه؟ تام. طب نعشوا بقى في نقطة هنا لم يلمح اليها المؤلف لكنها هامة جدا ينبغي ان تعلم. عند هؤلاء قد يوافي الانسان ربه بايمان تام ومع ذلك يعذب في الاخرة. لماذا؟ لانه ارتكب كبائر ولم يتب. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا يخالف القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لان الانسان الذي يوافي ربه بايمان تام يلبو لا يعذب اصلا. واضح؟ يبقى اعتقاد اهل السنة والجماعة الذي يوافي ربه بايمان تام كامل له الامان، له الامان، الامان التام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى المؤمن تام الايمان وكامل الايمان لا يعاقب. عند هؤلاء قد يكون تام الايمان ويعاقب. ليه؟ لان الايمان عندهم هو الايه؟ التصديق فقط. يأتي بتصديق كامل ولكنه اتى بكبائر فيعاقب عليها، فترك واجبات فيعاقب عليها. لكن اهل السنة بيقولوا ما يتمش الايمان اصلا الا لو اتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات. واضح؟ واخدين بالكم الفرق ولا مش واخدين بالكم؟ يبقى قد يكون الانسان عندهم تام الايمان ويعاقب. هذا الكلام لا يوجد اصلا في اعتقاد السلف. تام الايمان تام النجاة، مش كده ولا لا؟ وما يعاقب الانسان الا على نقصان ايمانه. ونقصان الايمان اللي هو الايه؟ ترك اعمال الجوارح، مش كلها يعني، ترك بعض اعمال الجوارح، ترك بعض اعمال القلوب، الاتيان ببعض الذنوب سواء ذنوب قلبية او ذنوب ايه؟ بالجوارح، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يقول اربعة، ان هؤلاء عندهم لا يعلم احد احدا مؤمنا الا اذا علم انه يموت على الايمان، ولم يقل بهذا احد من السلف. يعني لا يكون الانسان مؤمنا الا اذا علم انه يموت على الايمان. طب هذا الامر امر خطير، كيف نعرف انك ستموت على الايمان؟ يبقى لن يكون مؤمن الا بعد ان ايه؟ يموت على الايمان. واذا مات على الايمان هل انا فتشت عن قلبي حتى اعلم ان كان قد مات على الايمان ام لا؟ خمسة، ان الايمان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في الموجود منه وانما يشك في المستقبل. يعني الانسان لما يقول انا مؤمن ان شاء الله ما بيشكش في الحال، بيشك في المستقبل، لان الحال هو عارف نفسه انه مصدق. والتصديق لا، والتصديق لا يتجزا، التصديق كله حاجة واحدة، وتصديق الجميع شيء واحد. وتصديق الانسان مثلي كتصديق ابي بكر الصديق، من يقول بهذا؟ مش كده ولا لا؟ ان الايمان عندهم لا يتفاضل، لا يتفاضل، مفيش حد ايمانه افضل من التاني، ولا يشك في الموجود منه وانما يشك في المستقبل. وعند السلف العكس، الايمان يتفاضل ويزيد وينقص، ولا يدعي احد منهم ان ايمانه الموجود تام كامل. نرجع بقى الى بقية الكلام، احنا كنا بس المسألة دي استدراك في الهامش كده للتوضيح الفرق. قال امر اللي بنتناقش فيه، بنقول بين قوليهما تشابه كبير في مبنى القول ونتيجته، يتضح ذلك بامور. اولها ان هذا ليس هو مراد السلف. اثنين، ان من لوازم هذا القول الا يقطع بقبول الله لتوبة التائبين. من لوازم قوله، لان الايمان الايمان يشترط فيه ايه؟ الموافاة. يبقى معنى ذلك لو انسان تاب اليوم هل تقبل توبته؟ ولا يشترط لكي تقبل توبته ان يموت على الايمان والتوبة؟ ان من لوازم هذا القول الا يقطع بقبول الله لتوبة تائبين. واحد يقول لك الله، هذا من اللوازم، هل لازم المذهب يلزم ولا لا يلزم؟ لازم المذهب يلزم ولا لا يلزم؟ اذا عرض عليه فالتزمه. فقال وهم يلتزمونه. عرض عليهم فالتزموا. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا من لوازم هذا القول، الا يقطع بقبول الله لتوبة التائبين، وهم يلتزمون، طالما التزموا يحاسبوا عليه. صح. قال شيخ الاسلام ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لاجل الحاضر بل للموافاة، يستثنون من اجل الموافاة على الموت، لا يقطعون، لان الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بان الله تعالى يعاقب مذنبا، فانهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم ان يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لاحد من اهل القبلة لا بجنة ولا نار الا من قطع له النص. خذوا بالكم. واذا قيل الجنة، طبعا الكلام ده مش للمعين، والا لو للمعين ما نزل اهل السنة والجماعة اننا لا نقطع لاحد ايه بجنة ولا بنار الا بايه بنص، لكننا ما بنتكلمش عن المعين، احنا بنتكلم عن لا يقطعون لاحد من اهل القبلة لا بجنة ولا بنار الا ما قطع له النص. لكننا نقول ايه، الانسان الذي تاب توبة نصوحة نقطع بقبول توبته، ولا نتردد نقطع بقبول توبته. يقولون لا نقطع الا اذا مات على هذا، نقول نقطع. واحد يقول اه طب ما ممكن صحيح يرتد، نقول نقطع بقبول توبته الان واصبح ايمانه كاملا الان. ما بتتكلمش عن المعين، بنتكلم عن الايه، عن الامر الناحية النظرية، لان هم يتكلمون عنه من الناحية النظرية. ولكن ان ارتد او عصى ينقص ايمانه او يضيع الايمان كله. لكن الان لو يعني انت لو سئلت الان وقيل لك شخص ما فعل وفعل وفعل وتاب توبة نصوحة من جميع ذنوبه، نقطع بقبولها ام لا؟ واحد يقول لي يعني تقصد ان الاخ حسين لما تاب نقطع بقبول توبته؟ اقول له انا قلت كده؟ احنا بنتكلمش عن المعين، لان المعين هل انت تعد ان كان اتى بالتوبة النصوحة ولا لا؟ لكن بنقول نفرض ان سين من الناس اتى بايه؟ بالتوبة النصوح، يبقى بنتكلم في امر نظري. ان اتى بتوبة النصوح ها يبقى موقفه ايه؟ نقطع، نقطع بقبول توبة. هم لا يقطعون، يقولك نقطع بقبول توبة في حالة واحدة، لو وافى ربه على هذه التوبة. واضح؟ ما بنتكلمش في المعين، يبقى اختلفوا مع اهل السنة. اهل السنة لكن بالنسبة للمعين لا ننزل واحدا جنة ولا نارا الا بنص، مش كده ولا لا؟ شيخ من شيوخ العلم الكبار مالي الان تقدر تقول انه في الجنة؟ مقدرش الا بنص. واحد كافر مالي الان تقدر تقطع انه في النار؟ لا، مش ممكن يكون اسلم في سر، هو ظاهره كفر، اقول هذا كافر وما كافرا، هذا ما امرت ان اقوله. لكن تقول لي فلان الكافر المعين ده الان في النار، اقول لك وانا كنت دخلت في علم الله او دخلت قلبه وعرفت، مش ممكن يكون هذا الانسان، مش بيحدث ان بعض الناس من الكفار يسلم قبل ان يأتيه اجله؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد انه يتوب، وارد انه يكون اذن في السر، لكن ليه انا الظاهر فاحكم عليه بالظاهر فاقول ايه هذا كافر ومات كافرا، لكن تيجي تقول لي في النار هذا تكلف لم نؤمر به. لم نؤمر ان ننزل احدا جنة ولا نارا الا بايه؟ بنص. وده السر اللي جعل اهل السنة يتوقفون في اللعن، لعن المعين، لان اللعن طرد من رحمة الله، فمن ادراك ان هذا طرد من رحمة الله تعالى. ولذلك لا تلعن معينا، تلعن صاحب الايه؟ الفعل، لان اللعن طرد، وهذا الطرد لا يعلمه الا رب العالمين سبحانه. فلما واحد يقول لك اين ابو لهب؟ تقول في النار، لان ربنا الذي قال. فرعون في النار لان الله هو الذي قال. ابو بكر في الجنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. يبقى لا ننزل احدا جنه ولا نارا الا بايه؟ بنص. لكننا لا نتكلم في قضيه المعين الان. كلامنا مع الاشاعره بعيدا عن التعيين. هل يقطع اهل السنه والجماعه بتوبته بقبول توبة التائب توبة نصوحة يعني بشروطها. اهل السنة يقطعون، الاشاعرة لا يقطعون الا بشرط الايه؟ الموافاة. يبقى خلف اهل السنة، واخدين بالكم ولا؟ يقول ابن تيمية: ولهذا صار الذين يرون الاستثناء لاجل الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بان الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بان الله تعالى يعاقب مذنبا. يعني مذنب ده اللي ماتش، لو مات الان يعاقب على هذه الاعراض، او لا يقطعون ان الله تعالى يعاقب مذنبا، فانهم لو قطعوا بقبول توبتي لزمهم ان يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لاحد من اهل القبلة لا بجنة ولا نار الا من قطع له نص، لان النص يعرفك ان مات على الايه؟ على الايه؟ واخدين بالكم؟ واذا قيل الجنة، كلام ابن تيمية، الجنة هي لمن اتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة. وهم لا يستثنون في الاحوال، بل يجزمون بان المؤمن تام الايمان في الحال. فلذلك يتناقض، هو يجزم ان المؤمن ده الان مدام مصدق يبقى كامل الايمان، ولكن عندهم الايمان عند الله وما يوافي به، فمن قطعوا له بانه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة. فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة. لماذا؟ لئلا يلزمهم، لان قلت هذا الانسان قبلت توبته جميعها من جميع الذنوب يبقى من اهل الجنة، وهم لا يقطعون لاحد بانه من اهل الجنة الا لو ايه؟ لو وافى ربه ومات. فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم ان يقطعوا بالجنة. واما ائمة السلف فانما لم يقطعوا بالجنة لانهم لا يقطعون لانه فعل المأمور وترك المحظور، ولا انه اتى بالتوبة النصوح. يعني لما يقول لك فلان ده ما يقطعنيش انا بالجنة، ليه ما يقطعنيش بيها؟ لانك لا تدري هل انا تبت توبة نصوحة ام لا، هل انا اتيت بجميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات ولا لا، وقبلت ولا لا، مش كده ولا لا؟ محدش يقدر يقول الكلام ده. فطالما كنا لا نقطع به المجيء بشروط، لكن لو جاء بشروط التوبه النصوح يبقى قبلت، اتى بالواجبات وقبلت وانتهى عن المنع. لكن هم مشكلتهم ان الايمان عندهم هو الايه؟ التصديق بس. واخدين بالكم؟ فيشترطون الموافاه على الايمان. واما ائمه السلف فانما لم يقطعوا بالجنه لانهم لا يقطعون بانه فعل المامور وترك المحظور، ولا انه اتى بالتوبه النصوح، والا فهم يقطعون بان من تاب توبه نصوحه قبل الله توبته. الاشاعره يقول لك لا، لو تاب توبه نصوحه لا نقطع، لانه يشترط ان يوقف الموافقه. واضح؟ يقول المؤلف، يبقى دي تاني حاجه. الثالث ان من لوازم قولهم هذا ان يستثنى في الكفر ايضا وليس في الايمان فقط، من لوازم قولهم. لان برضه الله، ما انا مش هقول على الانسان ده مؤمن لازم اقول ان شاء الله، لان ما اعرفش اذا كان يموت على الايمان ولا لا، لان شرط الايمان ان يموت عليه. طب برضه الكافر شرط الكفر ان يموت عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يجي يقول البعيد تقول فلان عن نفسه كافر، يقول ايه؟ ان شاء الله. هذا مخالف لمذهب السلف بالاجماع. قال انا من لوازم قولي ماذا؟ ان يستثني في الكفر ايضا وليس في الايمان فقط. فلو قيل عن يهودي او نصراني هذا كافر، قال ان شاء الله. تقول ده فلان ده كافر ان شاء الله، نتنياهو كافر ان شاء الله، ينفع؟ مش كده؟ قال اذا لم يعلم انه يموت كافرا فانما ذكروه مضطرد فيهما. ولهذا فان بعض محققيهم التزم هذا اللازم وقال به كمان، يعني احنا بنلزمهم بهذا الكلام. يقول لك طب وهل التزموا؟ يقول لك اه، في نصحين منهم التزموا هذا القول، بعض محققيهم التزم هذا اللازم وقال به، ولكن جماهير الائمه على انه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعه لم يعرف عن احد من السلف. كل يا كلام شيخ الاسلام في المجلد السابع صفحه 418 وما بعده. الرابع ان لهذه صحصحه المساله دي مهمه في الصفات، ان لهذه المساله تعلقا بمساله الرضا والسخط، هل هو قديم او محدث؟ لان المشكله كالاتي، لما تيجي تقول له هذا الانسان اللي بيقول انا مؤمن ان شاء الله او بيقول عن الكافر كافر ان شاء الله، انت بتشترط انه يكون ايه؟ يموت على الايمان. طب حلو قوي، يعني هو الان لما امن مؤمن عند الله ولا كافر عند الله؟ يقول لك كافر. تقول له ازاي؟ يقول لك هيموت على الايمان ولا هيرتد، اللي هو شرط الوفاه. تقول له النفرض انه هيموت على الكفر، والكافر ده اللي بيقول عليه يهودي ان شاء الله هيموت على الايمان. يقول لك هل ربنا ساعة ان كان المؤمن مؤمنا وعلم الله انه سيموت على الكفر يرضى عنه الان ولا يغضب عليه الان ويسخط عليه الان؟ عندهم يسخط عليه، ده مؤمن ولو، لان الله علم انه ايه؟ سيموت على الكفر. ربنا غضبان عليه وهو مؤمن وبيصلي الان وبيفعل الصالحات، ربنا غضبان عليه وبيبغضه. ليه؟ لان الغضب والرضا عندهم اصلا هي مش موجودة، ده عندهم الكلام ده صفة الارادة. هل هي الارادة ام غيروها؟ ما الصفات الاختيارية مش موجودة عندهم، ما بيقولوش بيها، فيقولوا الارادة، مش كده ولا لا؟ ثم هذه الارادة قديمة ازلية ولا متعلقة بالمشيئة؟ مش كده ولا لا؟ عندهم ازلية. فلو كان يبقى مثلا ربنا عز وجل كان بيحب عمر بن الخطاب وهو كافر، انه ما ينفعش يكون بيبغضه وهو كافر ولما يجي يؤمن يحبه عشان ما تتغيرش الصفات، وما ينفعش اما يكون انسان اسلم ربنا يحبه طالما الله يعلم انه سيموت على الكفر عشان الامور ما تتغيرش. هل هذا الكلام موجود عند السلف؟ لا طبعا، الكلام ده مخالف للنصوص الشرعيه، وابن تيميه في المجلد السابع اتى بادله كثيره للرد على هذا الامر. شو بيقول ايه؟ ان هذه المساله تعلقا بمساله الرضا والسخط، هل هو قديم او محدث؟ بمعنى ان المؤمن الذي علم الله انه يموت كافرا، وبالعكس، هل يعني الكافر اللي هيموت مؤمنا هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه او بما يوافي به ربه؟ وضحت المسألة ولا صعبة؟ كويس. فهم يقولون ان محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الارادة ام صفات اخرى؟ لهم في ذلك قولان. واضح؟ تمام. ويقولون والله يحب في ازله من كان كافرا اذا علم انه يموت مؤمنا. الكلام ده خطر، وربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا، لسه سامعين انت النهارده في صلاه حمد، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. طب اللي ربنا يقول عليهم لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء دول بعد سنه بقوا ايه؟ بقوا مسلمين. مش الايه في سوره الممتحنه بتتكلم عن اهل ايه؟ اهل مكه الذين والاهم من حاطب بن ابي بلتعه. فبقول له يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم، يا حاطب بالموده تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، ان يصطفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم السنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم. كده هي بيتكلم عن مين؟ عن اهل مكة. لما حاطب عليه رضوان الله ارسل اليهم ايه؟ جوابا سريا يعلمهم فيه بان الرسول صلى الله عليه وسلم استعد لفتح مكة. قال لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء. تمام؟ طب بعدها بسنة اسلموا وحسن اسلامهم، مش كده ولا ايه؟ ولم يرتد احد منهم من اهل مكة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرتد منهم احد، فاصبحوا مؤمنين. الله قال عنهم لا تتخذوا ايه؟ عدوي. يبقوا كانوا اعداء الله ايام ان كانوا على الكفر، او ده نص في مش كده. نصوص كتيره. يبقى شوف مذهب اهل السنه والجماعه اسعد المذاهب، حظا بالاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. تجد اي فريق من الفرق, فرقة من الفرق, تجد دايما يخالفون ايه نصوصا من الكتاب او من السنة النبوية. عضوا على مذهب اهل السنة والجماعة بالنواجذ, واياكم ومحدثات الامور, اياكم والفرق الهالكة. يقول ويقولون هم والله يحب في اذنه من كان كافرا اذا علم انه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وان كانوا قد عبدوا الاصنام مدة من الدهر. تصور يبقى بيعبد الصنم وربنا بيحبه, ينفع الكلام ده؟ طيب وابليس ما زال الله يبغضه وان كان لم يكفر بعد. وهذا المعنى تابع لعلم الله, فمن علم انه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله محبوبا له, لانه لم يزل مريدا لادخاله الجنة. ومن علم انه, شوف الحديث, ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه احب, مش كده ولا لا, حتى احب, يبقى لم يكن محبوبا له من قبل وانما جاء, مش كده ولا لا؟ احنا قلنا حضرتك على الله هي صفات لا بتتغير, بنقول هذه صفات ايه قديمة النوع حادثة الاحاد, زي المغفرة. الله اسمه الغفور, ده اسم, الاسم والصفة ازلية ملهاش بداية, لكن لما يغفر لك الان يتعلق بالمشيئة. قديم النوع حادث الاحاد, الاحاد على المفردات. وذلك يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا ايه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ايه, مش كده ولا لا؟ واذا احب الله عبدا قال ايه لجبريل, يا جبريل اني احبه, مش كده؟ يبقى هذا خبر جديد, مش كده ولا لا؟ واضح. فهنا بيقول ايه, هذا المعنى تابع لعلم الله, ده كلام. فمن علم انه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله محبوبا له, لانه لم يزل مريدا لادخال, الحب عندهم ارادة دخول الجنة, هو ده الحب عندهم, لانه لم يزل مريدا لادخال الجنة. ومن علم انه يموت كافرا لم يزل عدوا لله, لانه لم يزل ايه مريدا لادخاله النار. ترجع للكلام ده في مجلد السابع صفحة 430 وصفحة كمان 667 من المجلد السابع مجموع الفتاوى لبدايه. قال فالكفر الذي عند الاول وجوده كعدمه, صح ولا غلط؟ عن اللي هيموت, اللي هيجي الموت ويكون مؤمن يبقى كفره السابق كان وجوده كعدمه, يعني ربنا بيحبه, كان وجوده كعدمه, فلم يكن هذا كافرا عندهم اصلا, لانه سيوافي ربه على الايمان, يبقى كان طول عمره مؤمن, مش كده؟ والايمان الذي كان عند الثاني وجوده كعدمه, فلم يكن عندهم مؤمنا اصلا, لان الايمان هو ما يوافي به العبد ربه. طبعا الكلام ده موافق مخالف للمعقول والمنقول, صح؟ ولذلك اصح المذاهب عقلا ونقلا هو مذهب السلف. اما جمهور اهل العلم, ولذلك لما نيجي نقول السلفيه, السلفيه بقت سمعتها اليومين دول مش حلوه, فالناس فاكرين السلفيه هي الارهاب والحاجات اللي بتحصل دي, ما يعرفوش ان مذهب السلفيه مذهب السلف الصالح, مش كده؟ السلفيه مظلومه. يقول اما جمهور اهل العلم فيقولون الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه, ان تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه, فهو سبحانه يرضى عن الانسان ويحبه بعد ان يؤمن ويعمل صالحا, وانما يسخط عليه ويغضب بعد ان يكفر, كما قال تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه, فاخبر ان الاعمال اسخطته, وكذلك قال فلما اسفونا انتقمنا, اسفونا بمعنى اغضبونا كما قال المفسرون, المصريون القدماء اغضبوا رب العالمين, فلما اسفونا انتقمنا منه, وكذلك قال تعالى وان تشكروا يرضه لكم, يبقى الرضا معلق على الايه؟ الشكر, ان تشكروا, ان شرطيه, ان تشكروا جواب الشرط ايه؟ يرضه لكم، مش كده؟ وغير ذلك من النصوص الدالة على ان غضب الله وسخطه ورضاه وحبه يكون بعد حصول ما يقتضي ذلك من العبد. فالله يبغض العبد اذا حصل منه الكفر، ويحبه اذا حصل منه الايمان. وقد بسط شيخ الاسلام ابن تيمية ادلة هذه المسألة بسطا وافيا في كتاب الايمان، وذكر ادلتها من الكتاب والسنة. صفحة 442 في المجلد السابع وما بعده. الخامس، ان هؤلاء لما عللوا، احنا عارفين ان احنا الكلام اللي بنتكلم فيه من المطولات، خلي بالكم عشان بس تبقى ايه فاهمين، احنا بنأتي على الامر وعلى الباب من ايه باصوله وجذوره، عشان بس طالب العلم يبقى واخد باله من المسألة. يعني باذن الله تعالى نخرج بباب الاستثناء، قد اتينا على المسألة، عشان بس اخواننا انا عارف ان احنا بنتوسع، بس هو ده شرطنا في شرحنا لعقيدة الطحاوي رحمة الله عليه. الخامس، ان هؤلاء لما عللوا الاستثناء في الايمان بتلك العلة طرد اقوام تلك العلة في الاشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها باجماع المسلمين. لما جعلوا العلة الموفاء وقعوا في ضلال مبين، والبدع بتولد بدعة. يعني يقول لك الله، وانا علشان اقول ان الايمان ايمان، اما الله قادر على تغييره، مش كده ولا لا؟ ما هو انت مؤمن ممكن يبقى كافر بكره، طب والكافر ممكن يبقى مؤمن بكره، يبقى الكافر كافر ان شاء الله، والمؤمن يبقى مؤمن ان شاء الله. يبقى لو سالتك الراجل ده حي، والحي ان شاء الله لانه ممكن يموت بكره. طب ودي ايه دي؟ نظاره ان شاء الله، لانها ممكن ربنا قادر على انه يقلبها يخليها كتاب، مش كده ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ طب انت ايه؟ انسان، انسان ان شاء الله، لان الله قادر على انه يجعلك ملاك، مش نقول الاخرى نقول جن ولا خليك ملاك، قادر على ان يجعلك ملاكا. طب وده كده كلام، يبقى كل حاجه تقول لي اقول لك ان شاء الله، اسمك اسم محمد ان شاء الله، انت كل حاجه ان شاء الله راحت جد، ان الله قادر على تغييرها ولا لا؟ يبقى جعلوا المساله معلقه بايه؟ كأني بسألك عن قدرة الله. انا ما بسألكش عن قدرة الله، انا بسألك دي ايه؟ تقول لي كوبايه ان شاء الله، لان الله قادر على انه يخليها سيارة. انا لم اسألك عن قدرة الله تعالى، انا بسألك عن دي ايه؟ واخد بالك ولا لا؟ يبقى انت هنا خالفت ايه؟ جميع العقلاء. قالت الخامس، ان هؤلاء لما عللوا الاستثناء في الايمان بتلك العلة طرد اقوام تلك العلة في الاشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها باجماع المسلمين، بناء على ان الاشياء الموجودة الان اذا كانت في علم الله تتبدل احوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال هذا صغير ان شاء الله لان الله قد يجعله كبيرا، ويقال هذا مجنون ان شاء الله لان الله قد يجعله عاقلا، والعكس مش كده ولا لا؟ ويقال للمرتد هذا كافر ان شاء الله بامكان ان يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الايمان بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف، يعني مشكلة ان هم نسبوا هذا المين وافتكروا ان هذا من السلف الصالح، واخدين بالك؟ مسكين، سبحان الله، كل يوم يخترع شيء وينسب لمين؟ لماذا بالسلف؟ مسألة قديمة. والمقصود ان بدعة هؤلاء ومأخذهم في الاستثناء جر إلى بدع أخرى عديدة، فإن بدعة هؤلاء كانت وراء نشوء بدعة المرازقة. في بدعة ما بدعة إيه؟ المرازقة، الذين ينتسبون إلى عثمان بن مرزوق. عثمان بن مرزوق هذا ابن حميد بن سلام القرشي الحنبلي، انتسبت إليه جماعات وقالوا بأقوال مخالفة لما كان عليه. قفي بمصر سنة 64 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم له ابن رجب في زي طبقات الحنابلة. عثمان بن مرزوق، البدعة اللي نصبت الى هذا الرجل، قال فقد كانوا يستثنون في الايمان اتباعا للسلف، واستثنوا ايضا في الاعمال الصالحة. يعني هم كانوا يستثنوا في الاول في الايمان يتبعون السلف، واستثنوا ايضا في الاعمال الصالحة، كقول الرجل صليت ان شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول، صليت ان شاء الله يقصد القبول، لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يعني بآخرة يعني أخيرا يختسنون في كل شيء. فيقول هذا ثوب إن شاء الله وهذا حد إن شاء الله. فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. فيريدون بقوله إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل. اللي ما يبدلش هو اللي ايه ما يقالش فيه ان شاء الله. كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقول اولئك في الايمان ان الايمان ما علم الله انه لا تبدل حتى يموت صاحبه عليه، هو ده اللي ما يستثناش فيه. فبدعة اولئك جرت الى بدعة هؤلاء، والبدع يتوالد بعضها من بعض. وذلك احنا دايما بنقول الانحراف يبدأ ايه؟ الصراط المستقيم اهو. مثلا يجي واحد يقول لك مش مشكلة يعني درجة مئوية، حاجة بسيطة او كده بالمنقلة زق زقة كده بسيطة بسيطة في الاول، تبقى الانحراف قد ايه؟ حاجة بسيطة او بمرور الوقت لو القطر رايح كده لو انحرفت درجة يروح كده، يبقى ده رايح مثلا اسكندرية التاني يوديك العريش، مش كده ولا لا؟ ولذلك كلما اوغل بيبعد، مش كده ولا لا؟ كلما اوغل بايه بيبعد. وذلك لو الرجوع قريب في الاول لكن بعد كده بيبقى صعب، صعب جدا. وذلك لما تلاقي مبتدع يرجع للسنة صعب. وذلك لما قالوا لاحد السلف قالوا له فلان رجع عن بدعته، قال ما اظن، قالوا بل رجع، قال انظروا الى ما رجع. فنظروا فوجدوا انتقل من بدعة الى بدعة اخرى، وجدوا انتقل من ايه؟ قال لان انظروا للحديث فان اخره اشد عليهم من اوله، اخر الحديث اشد عليهم من ايه؟ قال يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. شوف الحديث، شوف الفقه بتاع العلماء، قال لهم انظروا الى ما رجع، رجع لايه؟ وذلك انا اعرف واحد كان توقف وتباين اهتدى بقى كبير، انت واخد يعني بقى كده المسألة. ما هو قال لك اخر الحديث اشد عليهم من اوله، ده مش كلامنا، ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذلك العلماء عندهم بصيرة بينظروا للنص، قال لك ما ينفعش يرجع تاني ازاي؟ قال له اخر الحديث ايه؟ اشد عليهم من اوله، تمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. ايه دي المصيبة، مش كده ولا لا؟ ولذلك هذا يفهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حجر الايه؟ التوبة عن كل صاحب بدعة. ولما يجي يرجع ربنا يسلم يا اخواننا، الامر خطير والله وصعب جدا، ربنا يسلم، ربنا يسلم، امر صعب والله، والله الامر صعب جدا. وقد سئل شوف بقول فبدعة اولئك جرت الى بدعة هؤلاء، والبدع يتوالد بعضها من بعض. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن بدعة المرازقة هذه، فاجاب بقوله خذوا بالكم ان جماعات ينتسبون الى الشيخ عثمان بن مرزوق. ابن تيمية كان منصفا، منصف كشأن ائمة السلف، انصاف غاية في الانصاف. جماعات ينتسبون الى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون اشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب الى مذهب احمد، وهم ينتسبون الى مذهب الشافعية، يعني اللي انتسبوا ايه؟ شافعية، وهو حنبلي، ويقولون اقوالا مخالفة لمذهب الشافعي واحمد بل ولسائر الائمة، يعني هم انتسبوا لعثمان مرزوق ابن مرزوق، هو حنبلي هم شافعية، وخلفه الشافعي وخلفه احمد وخلفه عثمان ابن مرزوق، واخدين بالكم؟ فقال ايه؟ يقولون اقوالا مخالفة لمذهب الشافعي واحمد بل ولسائر الائمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله. وإذا قال قولا شيخهم ده وعالم من العلماء الكبار له أسوة أمثاله. إيه أسوة أمثاله؟ إيه الأسوة بقى؟ شوف اسمع عشان تبقى عارف كيف تتعامل مع العالم الكبير في العلم والدين. قال شيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله، وإذا قال قولا علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله، مع رياده الكتاب والسنه على قول الائمه. يبقى لو خالف عثمان ده الشافعي واحمد والشافعي واحمد معاهم دلاله الكتاب والسنه يطرق قول عثمان بن مرزوق، صح؟ تمام. قال فكيف اذا كان القول مخالفا لقولي ولقول الائمه وكتاب والسنه؟ يعني هم خالفوا شيخهم وخالفوا الائمه وخالفوا الكتاب والسنه. عشان بنقول الكلام ده علشان نعرف امور هامه، محدش معصوم. الكلام ده للاسف الناس بتقوله، لكن ساعه التطبيق بيبقى صعب على النفوس قوي. يعني انت تيجي تقول قال الشافعي، ما تعرفوش الشافعي ده ايه. الشافعي ده وابو حنيفه ومالك واحمد، الناس دي لو موجوده في زمان الناس اليوم لكان بعض الناس عادوهم من دون الله. خلي بالكم الامر ده، الغلو كان جعل بعض الناس تعبد هؤلاء من دون الله. عايزين حاجه اكتر من كده؟ غلو بعض الجهله. ومع ذلك تجد الواحد مننا لما يجي يخرج لك ايه؟ ويعني الشافعي؟ الشافعي رجل ونحن رجال. الشافعي ليس بمعصوم. وتلاقيه مالي قلبه من هذا الكلام، تقول له قال ايه يعني؟ ما يخطئ. كله وقال الامام مالك. كل منا يرد ويرد عليه الا معصوم صاحب هذه الحجره. كل ده كلام جميل. لكن تيجي بعد كده تقول له وانت خالفت هؤلاء فاخذت بقول مين؟ تفتكر بقى مع حديث صحيح ولا حديث بقى؟ يقول لك شيء الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد يترك قولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن لا يترك قول شيخه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ولا لقول ائمه السنه مجتمعين. وتجد الانسان والعياذ بالله بيدافع دفاعا مستميتا عن واحد حدث من الاحداث لا يستطيع ان يفرق بين الفاعل والمفعول ولا بين اسم الفاعل واسم المفعول، مش كده؟ تجده بيجاهد وبيقاتل شيخه لا يخطئ، مع انه هو الذي قال لك اولا ايه؟ يرد اقوال الجميع الى قول المصطفى عليه الصلاه والسلام، لكن لما تعلق الامر بشيخه هو جعل كلام شيخه ها في المرتبه التي يرد اليه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يا أخي والله يا اخوه لا تتعجبوا، هذه حقائق احيانا نستدل بنصوص عن المصطفى عليه الصلاه والسلام. فتجد النفوس للاسف يعني الانسان ينفر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسالوا الله سلامه يسالوه الثبات حتى الممات على السنه. تجد في نفور في نفره، يعني بعض الشباب بيتكلم يقول لقد اجمع العلماء في مش عارف مجموعه من العلماء اجتمعوا عاملين هيئه او شيء من هذا القبيل اجمعوا وهذا اجماع. قلت له بالامس يا اخي اتدري ما هو الاجماع؟ الاجماع ان يجتمع مجتهد امه محمد صلى الله عليه وسلم في جيل من الاجيال، ان يجتمع مجتهد المجتهدين. تعرف يا اخي من هم المجتهدون؟ المجتهد شروط المجتهد اقرأ في كتب الاصول تجد ان يكون، مش هنقول في علم اللغه كسيبوي مثلا، لا هنقول مثلا في علم اللغه العربيه، في علم اللغه العربيه كاكبر عالم لغه عربيه في زمان الناس اليوم، تمام؟ كاكبر عالم لغه، مش هنقول محمود شاكر كبير برضه قوي علينا، لا مش هنشترط. احنا لو اشترطنا لكي يكون الانسان مجتهدا ان يكون في العربيه كمحمود شاكر يبقى طلب المحال، واغلقنا باب الاجتهاد بالضبع والمفتاح. عشان نكون، بعض الناس قالوا ان محمود شاكر ممكن يكون في رتبه الجاحظ على فكره، وقال هذا الكلام من العلماء كالطناحي وغيره من علماء هذا العصر. فمحمود شاكر ده قصه ثانيه ما تدخلناش معاه دلوقتي. نعم عبد السلام هارون، ما هو برضه تحلم الفحول. بقى احنا لو قلنا محمود شاكر وعبد السلام هارون وامثال هؤلاء يبقى بنصعب الاجتهاد جدا. بنقول كعالم من اعلام العصر في اللغه العربيه في اعدادي. ثم بعد ذلك العلم بالكتاب. وطبعا انتوا لما تيجوا بنقرا في التفسير مع بعض ونستبحر في كتب التفسير ونيجي نمسك تفسير الطبري وعبارات الطبري نفسها وصعوبه فهم كلام الطبري المفسر، بتجد ساعتها اذا كان الانسان الذي لابد وان يكون مجتهدا لابد وان يجتهد في فهم القرآن الكريم حتى يستنبط، مش كده ولا لا، ويكون على دراية بعلوم اصول الفقه، ليس من باب الدراسة النظرية، لانني قد سمعت ان بعض الدعاء يتصدر لتدريس بعض كتب اصول الفقه، واحيانا يخطئ في فهم ما يقرأ، بل احيانا يقرأ الكلام بعربية مدغدغة ويتتعتع وهو عليه شاق، يقرأ كتابا في اصول الفقه يتتعتع فيه وهو عليه شاق، ومع ذلك يتصدر لتدريس اصول الفقه. مسألة خطيرة، مش كده ولا لا؟ مسألة خطيرة جدا. هذا ليس هو المقصود في تحقيق شروط الاجتهاد، بل تحقيق شروط الاجتهاد ان تقوم انت ان كنت من اهل الاجتهاد بتطبيق هذه القواعد، بتطبيقها واستنباط الاحكام من الكتاب والسنة، تعرف العموم والخصوص والاطلاق وتقييد مش كده ولا ايه، وجميع الدلالات والفحوى والمفهوم والمعنى والمعقول والقياس، والقياس ده لب لباب الاصول، مش كده ولا لا، تأتي بعد ذلك للاستنباط والتعامل مع النصوص الكتاب والسنة، ثم فهم مقاصد العامة للتشريع الاسلامي. يقول اذا قلت له يا اخي دي شروط، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا كان فيهم الشيخ مثلا عبد المحسن العباد، كان موجود الشيخ الفوزان، كان موجود الشيخ مفتي الدولة السعودية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله، كان ما كانش حد موجود. قال لي والله هو دول اللي نعرفهم العلماء في هذا العصر. قلت له يا اخي ده لو هم علماء العصر مكيدين فعلا وغاب واحد من هؤلاء المجتهدين وكان يعيش في سيبيريا ولا نراه لم تقم الحجة بالايه؟ بالاجماع، ده الاجماع اجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين. الامر الثاني، انا استدل عليك بنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستدل علي بما تسميه اجماعا، يا اخي لا يجوز في دين الله تعالى ان تجتمع الامة على ضلالة. لو اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مناقضة حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم تكون الأمة قد أجمعت على إيه؟ على ضلالة. الأمة معصوم إجماعها فلا تجتمع على ضلالة. فإن ادعى أحد أنها خالفت مجتمعة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح النسبة إليه، دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمة إيه؟ اجمعت على ضلالة، وهذا محال. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لما البعض اراد ان يقول ان هذا الحديث منسوخ بالاجماع قال له كلمة معك، كلمة عظيمة تكتب بماء العينين. قال ابن تيمية محال ان تجتمع الامة على مخالفة حديث صحيح، وان ادعي ان الحديث الصحيح الذي يخالف الاجماع منسوخ نقول منسوخ بماذا؟ يقولون بالإجماع، نقول الأمة لا تنسخ، إجماعها لا ينسخ، ويقولون لابد وأن يكون للإجماع مستند نص ناسخ. يقولوا هل حفظت الأمة المعصوم إجماعها؟ حفظت المنسوخ وأضاع الناسخ؟ إن هذا لا يكون أبدا. يعني الأمة اللي يقول لك في اجماع منقض للحديث يبقى الحديث منسوخ بالاجماع، يقول لك لا يجوز، لان مستند الاجماع لابد وان يكون ايه؟ نصا. طيب النص اللي هو مستند الاجماع ضاع، هل تحفظ الامة لنا النص المنسوخ والنص الناسخ الذي اجمعت الامة عليه تضيعه؟ هذا ما شوف الكلام، هذا ما لا يكون ابدا. ولذلك لا يوجد اجماع على مخالفة حديث ايه؟ صحيح. ده الاجماع اللي اسمه اجماع، مش الاجماع اللي بعض الناس تظنه ايه؟ اجماع. خدوا بالكم بالكلام يا اخوان، نرجع للي كنا بنتكلم فيه. فشوف شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه، يقول ان جماعات ينتسبون الى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون اشياء مخالفة لما كان عليه. يعني ابن تيمية ما طعنش الشيخ، ده قال ان هم انتسبوا اليه وظلموه. قال يقولون اشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب الى مذهب احمد، وهم ينتسبون الى مذهب الشافعي، ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر الأئمة. وشيخه ماذا لشيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله. وإذا قال قولا علم أن قول الشافعي وأحمد يخالف وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. فكيف إذا كان القول مخالفا لقول ولقول الأئمة والكتاب والسنة؟ وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا ونقول نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقطع. شوف الضياع وصل لدرجة إيه، إنه لما يجي في كلمة التوحيد يقول لا نقطع نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون ولا نقطع، دي مصيبة مش كده؟ لا، ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويروون أدبا عن علي، وبعضهم يرفعوا المين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقل قطعا، ما تقولش قطعا، قال وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم يقول هذا، بل هذه بدعتهم أحدثها بعض أصحابي بعد بمناسبة الإجماع. ابن تيمية هنا يقول هذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم. أما قال إن علي روي عنه أنه رفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل قطعا، هل هذا الكلام يشترط فيه أن ينقل فيه الإجماع عمن وصفتهم بأنه من أهل الإجماع؟ لا، أما ليشترط إيه؟ المحدثين. كويس، يبقى في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم مطلوب إجماع إيه؟ أهله. يبقى في الحديث لما نيجي نقول هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم لا نقصد المجتهدين في الفقه، وإنما نقصد من؟ وإذا نقول الفاعل مرفوع باتفاق أهل العلم نقصد إجماع مين؟ النحاة، مش كده ولا لا؟ لما نتكلم في مسألة صرفية يبقى المقصود إيه؟ كلام أهل النحو والصرف واللغة. تمام، يبقى الإجماع إجماعه إيه؟ أهل كل فن وعلم. واضح؟ يقول إلى أن قال والواجب لشيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ وهذا من الكذب المفترى اللي هو لا تقل قطعا مرفوعا عن علي، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم اللي هو عثمان بن مرزوق يقول هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. يعني هو بريء من الكلام ده. إلى أن قال شيخ الإسلام والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قولي أشهد بذلك وأجزم بذلك فأعلم ذلك، فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا، فإن أشهد معناها أجزم معناها أقطع، فإن قال أشهد ولا أقطع ينفع؟ يبقى هذا كلام رجل إيه؟ جاهل. والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا. ودي المشكلة، إن الله لا ينزع العلم من القلوب انتزاعا، ولكن ينتزعه بإيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا بقي في الناس مجموعة من الجهال سيستفتوا، مش كده ولا؟ سيستفتوا فيفتون، يسأل يجاوب الرجل، يعني يحرم منكم من العلم، يعني يسأل سيجيب، فيضل ويضل، هو ضل بطبيعته، ويزداد ضلالا على ضلال بالفتية بدون علم، ويضلل أناسا وراءه. فحسب الجاهل أن يتعلم، وحسب الجاهل أن يسأل، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم الإيه؟ السؤال، ويتعلم بدل ما تيجي ايه تفضح نفسك. قال ومما قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكرة، ومما قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكرة هذه ما روي مرفوعا من حديث ابي هريرة ان من تمام ايمان العبد ان يستثني في كل حديث. ده حديث، ان من تمام ايمان العبد ان يستثني في كل حديث. قال الذهبي الإمام الذهب في كتابه الميزان هذا الحديث باطل، قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله. شوف الأئمة عليهم تعليقات جميلة، لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لا تقلق ان شاء الله قادر ربنا عز وجل على انه يقلبه. ويظن ان نفيه لذلك نفي لقدرة الله، وهذا جهل عظيم. هو فاكر لو ما قالش ان شاء الله يبقى بيقول لك يا اخي ازاي مش عايز اقول ان شاء الله، شو الجهل، ازاي مش عايز اقول ان شاء الله، وربنا عليك الله قادر. بلى ربنا قادر، ولكن نحن لا نتكلم عن القدر انما نتكلم عن الواقع، مش كده ولا لا؟ يقول فيظن ان نفيه لذلك نفي لقدرة الله، وهذا جهل عظيم منه، لانه سئل عن حاله ولم يسأل عن قدرة الله على تغيير حاله. فسوء الفهم وقلة العلم هو سبب حراف هؤلاء. والمقصود ان ايجاب الاستثناء وربطه بالموافاة ليس من نهج السلف ولا على طريقتهم، والواجب موافقتهم والسير على نهجهم، فهم اسعد بالدليل واولى بالحق والسبيل. وحقيقة الامر ان هؤلاء القائلين بالموافاة لا خبرة لهم بالسنة اللي هم الاشاعرة، ولا بما كان عليه سلف الامة، فارادوا نصر ما ظهر له من قول السلف، نصروه بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة، مآخذ السلف، بل بمآخذ اخر قد تلقوها عن غيرهم من اهل البدع، فوقع في كلامهم من التناقض والاضطراب والمخالفة للكتاب والسنة شيء كثير، ودلل الله اهل السنة وهو المان وحده والموفق لا شريك له. سنقف مشيئة الله تعالى على قول مرجئة الفقهاء ومناقشة مرجئة الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وأن نؤجله للدرس القادم بمشيئة الله تعالى.